إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس، راديو فاس. الراديو فاكس جهاز جديد يقدم لك المعلومة منطوقة على موجات الراديو. راديو فاكس. نحن نقدم لك جوائز مالية ومعارف علمية. تحرر الفاكس وترسله لك يوميا دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، أنت تعرف طبعا أن هناك ما يسمى بالسنة الكبيسة، وفي هذه السنة تكون أيام شهر فبراير 29 يوما. يا سوء بخته من يولد في 29 فبراير. لماذا؟ لأنه لن يحتفل بعيد ميلاده إلا كل 4 سنوات. هذا كل ما تهتم به، أعياد الميلاد. الأهم أن نظام السنة الكبيسة هذا هو نظام وضعه البابا غريغوري الثامن لتصحيح خطأ في نظام التقويم الذي وضع في عهد يوليوس قيصر عام 46 قبل الميلاد. أنا أعرف أن الخطأ قد حدث، لأن نظام يوليوس قيصر اعتبر أيام السنة 365 يوما، وأضاف يوما واحدا كل 4 سنوات، بينما دورة الأرض حول الشمس تتم في وقت يزيد بضع دقائق حتى بعد إضافة هذا اليوم. بالضبط، وهذا الفرق البسيط تسبب بعد حوالي 16 قرنا في اكتشاف أيام زائدة. تماما، ووضع البابا غريغوري تقويمه الذي جعل فيه سنوات كبيسة لتصحيح هذا الخطأ. حدث هذا عزيزي المستمع في عام 1582، واضطر البابا لضبط التقويم الى حذف عدة ايام من عام 1582. فكم عدد الايام التي حذفها؟ هل هي 6 ايام او 10 ايام او 7 ايام؟ فكر عزيزي المستمع مع هذه الموسيقى. عزيزي المستمع، في اكتوبر من عام 1582 حذف البابا غريغوري 10 ايام، فبعد اليوم الرابع من اكتوبر قفز بالتقويم وجعل اليوم التالي له مباشرة هو اليوم 15. كما لم نزل مع التقويم الجريجوري، وسؤال الحلقة عن نسبة الخطأ في التقويم الجريجوري. تقصدين هل انضبط التقويم تماما بعد نظام السنة الكبيسة مع حركة الشمس والأرض؟ بالضبط، وبعد هذا النظام يظل هناك خطأ بسيط، وهو زيادة يوم واحد بعد فترة. فما هي هذه الفترة؟ هل يزيد يوم واحد بعد 2000 سنة؟ أو بعد 6050 سنة؟ أو بعد 3300 سنة؟